وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها أصل. لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما كما قلت لكم آنفا لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الأهواء وكثر فيه التعصب وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. وإلى هنا ينتهي ما عرفنا من الكلام على هذه الآية. وإلى الأسئلة، ونبدأ بأخوان الذين ليسوا من هذا البلد لأنهم جزاهم الله خيرا ركبوا الصعاب والمشقات، فنبدأ بها والأسئلة تكون بالدورية. نعم، نبدأ باليمين. فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم كتابة القرآن في أوراق بلها في الماء ثم شرب الماء؟ هذه فعلها بعض السلف، يكتب لمريض إما في أوراق وتبل في الماء وتشرب، وإما في صحن أو إناء يكتب في زعفران ثم يرج الماء في هذا الإناء ثم يشرب المريض وينتفع بإذن الله. نعم، لا لا يعتبر هذا، بل من تشريف القرآن أن يعتقد الإنسان أن فيه شفاء. كيف الشيخ كان من رأي رأي في الزواج؟ رأي رأي جريد الزواج، عبارة عن جريد في الزواج أو شيء الزواج في الزواج في وش زوجي من غزير كده رأي يعني جريدة نحن لبعون على جلاب يعني إشارة إلى أن هذا في زواج. ما أعرف هذا بأس، لأنهم لا يريدون أن يتقربوا إلى الله بهذا العمل، بس يريدون على يكون علامة كما توقد المصابيح في بعض الأماكن، توقد المصابيح الكهرباء وينور البيت ومن حوله، إشارة إلى أن هذا فيه زواج. ولعل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالله. لا لا أخذ. فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء كبيرات السن تجد عندهم بعض العادات الجاهلية، مثل مثل يعني سبحان ما أشوف بس موجودة. لا أنا أعلم عشان نشوف، قد تكون جاهلية، قد تكون جاهلية في ظنك وليس جاهلية في الواقع. هو الله يحفظه مثل هي. نحن نضرب مثلا من عادات النساء أن المرأة إذا توفي عنها زوجها واعتدت فهي محال، يظنون أنها لا تلبس إلا ثوبا معين، يظنون أيضا أنها لا تخرج للحوش، يظنون أنها لا تصعد إلى السطح، يظنون أنها لا تكشف للقمر ويدعون القمر رجل، أشياء كثيرة. كذلك أيضا يظنون أن المرأة المحادة لا تكلم أحدا ولا ولا ولا تكلم من يستأذن عند الباب. كل هذا ليس الأصل، فإن كنت تريد هذا فهذا ليس الأصل، إن كنت تريد أشياء ثانية فتذكرها. حتى يعني مثلا في الحج العام الماضي تقول أحد منهم لا تستثمر، لا تستثمر بالحصى، لا ايش فنها بنت عن استثمار بالحصى، ايش استثمار بالحصى، اي تنهاها، اي وتقول فيه كلام النهي عنها. اي نعم، على الاستثمار بالاحجار ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، احجار ما في خاصه، لا لا تنهى اي احجار إذا ما لا هذا ليس بس فتدينها. أنا بينتها جائز ورد عن الرسول، لكن هناك قناعة راسخة فيها إنما أمور صحيحة. إذا أخبرت إنسان بالحق نعم أبرأت ذمتك ثم إن اهتدى فلك وله وإن لم يهتدي فلك وعليه، لأن الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني بلغ الخير ما تعرف من الحق ثم ينقبل من بلغته، وإلا فأبرأت لما في أيضا من مثل هذا يأخذون أحجارا من مزدلفة ويظنون أنها لا تحرمي فمن الجمرات إلا بأحجار من مزدلفة، هذا غلط، وليس أخذ الأحجار من مزدلفة السنة، خذ الأحجار من أي مكان. ثم إن بعضهم أيضا يأخذ الأحجار ويزيد معه حجرات حصى وينسى ويأتي بها إلى بلده، ثم يسأل هل يجوز ألقيها في الأرض؟ ماذا تقولون؟ أو نقول اذهب سافر بالطائرة، نعم، عشان تلقيها في مصر. يعني يظنون هذا، هؤلاء يبين لهم أنه لو نسيت أحجارا في جيبه من الجمرات فرمها في أي مكان. شيخ، من شروط صحة صلاة العيد أن تكون مستوطنين، لكن إذا سافر المسافر وجد مستوطنين في البلد المسافر له يقيمون الصلاة، هل يجب عليه الدخول معهم ولا لا؟ أولا صلاة العيد بارك الله فيك أكثر العلماء على أنها سنة، وقيل أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، والأقرب أنها فرض عين على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء حتى الخير حتى ذوات الصدور والعواتق أن يخرجوا لصلاة العيد. فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد، فإن كنت سائرا في سفرك فلا عليك أن تبقى أن تنزل، لكن إذا كنت نازل في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معه. هنا كذلك مثلا إذا كنت في مسجد وأقام صلاة العيد وأنت تطوف فاقطع الطواف، تقطع الطواف وصل العيد ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه. لا، النساء ما يظهر بنا صلاة العيد، لكن الرسول أمر بها، أمر النساء تحضر، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إليها المرأة لا الجمعة ولا الصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد. نعم. بالنسبة يا شيخ ضرب الأمثال بالقرآن، ايش ضرب الأمثال بالقرآن؟ نعم، مثلا يقول أحد ويذكرون يذكر الله إذا رأى رجل مثلا احتال عليه كذا، نعم، أو يخادعون الله وخادعه. إذا صح أن تنطبق الآية على هذا المعنى فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالقرآن حينما خرج الحسن والحسين يعتران في ثيابهما ثم نزل من المنبر وأخذهما وجعلهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن المهم أن تنطق، أما تقول لرجل يخادعون الله وهو خادعهم وهو مؤمن، لا، فهذا لا يجوز، لأن هذه الآية المنافقة. نعم. لازم أبحث بس هذا السجل التسجيل. بالنسبة لفضيلة الشيخ جلسة الاستراحة، الاستراحة تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة، هل يجب تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة إلى القيام أم التكبيرة واحدة هي تكبيرة القيام من السجود إلى؟ أول نسأل عن جلسة الاستراحة هي مشروعة ولا غير مشروعة قبل أن نسأل عن التكبير. جلسة الاستراحة الذي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزا عن الوقوف من السجود إلى القيام، وأما إذا كان قادرا نشيطا فالأفضل أن لا يشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، وأصح من تكلم فيها مالك بن حويرث. مالك بن حويرث قدم عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخذ اللحم فكان يجري، ويدل على أنها غير مشروعة أنه ليس لها تكبير، لا في الجلوس